لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما فما زلنا في الفصل الأكثر أهمية في فقه الصيام وما يتعلق بمفترة فقه الصيام من أبواب الفقه اليسيرة، والكل مش يعني يمكن عندنا شوية مسائل تتعلق بالرؤية ودخول الشهر ونحو ذلك، والمسائل المتعلقة بالمفطرات كما ذكرنا. وذكرنا ما ذكره دليل الطالب، وذكرنا مناقشة لشيخ الإسلام التيمية كقاعدة في باب المفطرات، وملنا إلى قاعدة ابن تيمية، وقلنا مش احنا لوحدنا، يعني ده تقريبا معظم المعاصرين في كل المذاهب بيميلوا إلى هذه القاعدة لابن تيمية، ما لم يخترعها ولكن هو فقط استغراق في قياس ما تم يمكن بعضه على إيد الأئمة الأربعة لكن معظمه على إيد الأجيال التي تلي ذلك. وحتى في هذا احنا خالفنا ابن تيمية رحمه الله في مسألة الحجامة، وهو الحنابلة بيرونها من المفطرات، وبيعتبر حديث أفطر الحاجم المحجوم ناقل عن الأصل، وبالتالي أقرب أن يكون ناسخا لحديث احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصائم، يعني ناسخ لجواز الفعل. فهنا بيقولوا الناقل عن الأصل مقدم عن الموقع على الأصل، وبنميل إلى إمكانية الجمع بأنه حاجب المحجوم تحذير من مآلهما، مع أن يعني ولكن هذا لا يخرج عن القضية الأهم اللي احنا حكيناها عن ابن تيمية رحمه الله تعالى في مسألة الإيه استدراك التوسع في القياس على قوله صلى الله عليه وسلم بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، إلى أن تعد إلى أن تقاس عليه أمور كانت مشهورة موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لو كانت مفطرة كانت ستكون لها نفس الأهمية، أن يقال فيها حديث خاص كحديث بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وبناء عليه احنا هنتكلم على الحاجات المعاصرة وحنيظهر أثر الخلاف الفقهي التقليدي في المسألة، وساعات أثر التكييف الواقعي أو الإدراك الشيء على ما هو عليه. فده يعني أمر في غاية الأهمية. طبعا الموضوع في مقالات وأوراق بحثية ورسائل الماجستير والدكتوراه، وهي كلها يعني بتدور حول ما ذكرنا، يعني ممكن لو يعني حاولنا نلخص ما طلعنا عليه من هذه الدراسات، وكما ذكرنا كلها بتدور في فلك بيان أثر الخلاف الفقهي في المسائل الأصلية على ما استجد من المسائل، وبيان أثر التكييف مع الوصف الطبي الدقيق سواء من ناحية التشريحية أو من ناحية وصف العلاج اللي احنا بنتكلم عليه. طبعا غني عن الذكر ان ما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية ان عندنا الإجماع على ان الأكل والشرب والجماع من المفطرات، وكذا نزول دم الحيض والنفاس، قوة أدلة اللي قالوا بأن من استقاء عمدا فليقضي، هو يرى قوة أدلة من قالوا أن الحجامة مفطرة والجمهور على أنها غير مفطرة. طيب، واتفقنا معه على أن التوسع في القياس على بالغ في الاستنشاق أن تكون صائما ليس محمودا. طيب احنا ايه اللي هنخرج بيه من هنا؟ اللي هنخرج بيه من هنا ان المنافذ الفم والانف كمنافذ طبيعية للجهاز الهضمي وليس للجوف بمعنى اللغوي، اذا قلت الجوف بمعنى يبقى دي مفطرة. تعمد ادخال شيء الى الجهاز الهضمي ودي يمكن المسائل اللي برضو بيطرحها الفقهاء، تعمد ادخال اي شيء الى الجهاز الهضمي، مغذي غير مغذي، طعام شراب، لان هنا لا ينضبط. انت يعني ما يجيش واحد يقول طب وهيبلع زلطه زي بعض العلماء بيتكلموا فيها، وزي ما قلنا مساله السجاير. لا طبعا، انت صائم ممتنع عن الاكل والشرب، تاخذ شيء مضر او غير مضر بقى هو في هيئه بتمرره في القناه الهضميه، فده يعني ذريعه للتلاعب بالعباده ولا معنى له. يبقى اذا تعمد ادخال شيء في القناه الهضميه ان لم يكن مغذيا بطبيعته، هي ده القناه اللي بيدخل منها الغذاء ونحو ذلك. غير انه طبعا بقى ايه الشيء دوت، والشيء ده ما هو لو سائل داخل فيه ميه، ولو صلب بيجمع ماء ويدخل بيه على الاقل في البلع، يبقى اذا ما ينفعش. يبقى اللي بيدخل عمدا من المنافذ الطبيعيه هو كمان مفطر على الراجح. وبناء عليه ممكن ناخد بقى المسائل. يمكن من اكثر المسائل اهميه بخاخة الرب. ليه بنقول من اكثر المسائل اهميه؟ انا عندي في مسائل كتير جوابها الصحيح انك تقول للمكلف خذ رخصة الافطار من اجل المرض، علقولي جلوكوز وانا صايم، فضلت صايم والصيام صحيح ولا لا؟ كنا كالشيخ ابن عثيمين بيقول طيب يعني اللي وصل لهذه الحالة اكيد مريض، مرض شديد جدا، وكان معاه رخصة ويستحب الاخذ بها ان لم يكن في مثل هذه الحالات يجب. فهو ممكن يقول هو الاطباء مش عايزين يدوله دواء بالفم، هو محتاج جلوكوز، فمش هنقول يجب. بس لماذا تعرض عن الرخصة؟ وبعدين طب انت بعد ما عرضت عن الرخصة صمت الصيام مختلف فيه اختلاف كبير. ليه بقى هنا؟ احنا قلنا ايه؟ الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجلي. طيب فاعتبرنا ما لم نقبل بالتوسع الشديد اللي توسع فيه بعض الفقهاء بإضافة أشياء على سبيل القياس، ولكن ما هو في المقابل الأكل بيدخل فيه الجهاز الهضمي عشان يمتص فيه بعد كده في الدم، فأنت رحت الجلوكوز حطيته في الدم على طول. طبعا هل ده طعام وشراب؟ حقق فائدة كبرى من الطعام والشراب. طبعا نحن نعلم الطعام والشراب شهوة، عشان كده الناس ايه لو تيجي حد عيان يقول له كل مسلوق، مش بيقوله ما تاكلش، وياكل يعني خضار وياكل دجاج بس مسلوق بيوم يومين، يقول لا هو بيشتاق الى مكسبات الطعم والتوابل والتسبيك وخلافه، دي شهوة عند الانسان. فاذا اللي خد الجلوكوز ده ما خدش شهوة الطعام والشراب خالص، ولكن خد الاثر التقوي. فده ممكن للأول كده تقول له يعني، بس برضه لازم تبحث المسألة. ليه؟ لأنه مش كل الناس بيجي يسأل قبل الفعل، بيجي يسأل بعده، وممكن يقول لك ده أنا عدت محجوز في العناية معلقين لي جلوكوز عدة أيام، طب هتقول له إيه؟ فإذا لازم نتعلم المسألة بفضل الله تبارك. لكن بيقول اللي فعلا بقى اللي هيجي يسأل، طب خلاص حد بقى يعني عمل اللي عليه ومن الاول خالص جاي يسال، هو مريض رب، لو قلت له يفطر بانه مرضه مرض دائم ويطعم، يعني ده ركن من اركان الاسلام، وهو الرب ده يعني الناس عايشه دي حياتها بفضل الله، يعني هو امر. طب لو قلت له يفطر ويقضي تقريبا نص الشهر هيحتاج يستخدم البخاخه اثناء الصيام، فإذا ده فعلا محتاج فتوى، محتاج نظر جيد في المسألة. طيب في الواقع ممكن لو خد بالك هنا، يعني دايما باب الاستحسان في باب أصول الفقه، يمكن يعني اللي راجع معنا باب مهم جدا وبيظهر معايا في حاجة زي الرب كده، زي بخاخة الرب. بخاخة الرب زي اي دواء، الدواء بيبقى ماده فعاله بتتقاس بالملي لتر او بالملي جرام، وتلاقي الازازه فيها 10 ملي جرام، الازازه اللي هي يعني 20 سنتي أو يعني أو أيا ما يكون، يعني بتكلم على مادة فعالة يعني صغيرة جدا جدا، لكن لازم تبقى في مذيب. فهنا بالنسبة للبخاخة خد بالك نسبة السائل قليل، هي كمان المادة الفعالة قليلة جدا، السائل قليل، الايه الحالة الغازية دي هي عبارة عن اكسجين مضغوط عشان يوجه هذا الكلام الى الرئتين. لو هتيجي تتعامل تلقائيا تقول مفطرة ومش محتاجين كلام كتير. ليه؟ ده ادخال لماد لخليط جزء منه مية وخلاص بقت مية متعمدا الى الفم اللي هو المنفذ الطبيعي تماما ونخلص. وكتير من الفقهاء بيقولوا كده على فكرة، وده مش ما تقدرش تقول انهم غلط، لكن لما تيجي تنظر الى انه طيب تقول اللي بقوله حضرتك، تقول لمريض الرب انت مريض لا يرجى برؤه وتفطر وتفدي، ما حدش يجرؤ على كده في ظل انه بنجد ان مرضى الرب، واحنا ناس كتير عايشه بالرب في حياتها وبتشتغل، بل بعضهم ممكن يشتغل في بعض الاعمال المهيجه للحساسيه وبيتعامل بالدواء. طيب تقول له خلاص لما تحتاج يعني خدها قبل الفجر بشويه، ولو احتجتها قبل الفطار هتلاقي ان ده بيتكرر كتير جدا. إعادة النظر في المسألة هي دي فرع، مش مسألة عليها نص، فأنت ألحقتها بالإيه بالتعمد بابتلاع المضمضة أو المبالغة في الاستنشاق، لأنها مش شرب برضه في النهاية، أو وما هيش إدخال إلى الحلق، أنت بتحط في تجويف الفم بس، يعني الذي ترجوه من ذلك أنه يتوجه إلى الرئتين، لكن في جزء ممكن يتوجه إلى. فهنا بيقولوا طيب مش ممكن تقول، ده كلام الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، ان المضمضة لا يؤمن معها من غير مبالغة، خد بالك المبالغة في المضمضة تفسد الصيام، اذا بلغ في المضمضة فسبق الماء الى حلقي مش هيبقى مفطر عمدا ولكن عليه القضاء. كي يقول لك المضمضة العادية لو جيت بقى بالمعايير الطبية مش حصل بها جريان للريق وبقايا ماء، يستحيل انت مش بتنشف يعني بمجفف كهربي هيشفط كل الماء اللي انت دخلتها عشان تتمضمض بيها. طيب لو هذا القدر المضمضة لتحقيق العبادة، وانت محتاج قدر اقل منه بكتير تضعه في فمك، هتضعه في الفم مش هتدخله مش هتبتلعه، بتضعه في الفم بغرض انه يذهب الاكسجين ياخده كده ويروح بيه على الرئتين وسيصبب جزء منه الى الحرق. الا تقيس هذا على المضمضة؟ في الواقع كلام ممتاز جدا من الشيخ ابن باب رحمه الله تعالى والشيخ ابن عثيمين، ولعل يعني لا اظنه يعني متابعة للشيخ ابن باب، الشيخ ابن عثيمين كما اشرت قبل هذا ربما في التدريس ونحو ذلك له باع كبير جدا، ولكنه هو يعد الشيخ ابن باز رحمه الله من شيوخي، رحم الله الشيخين ويعني على ما قدماه لهذا الجيل، وطبعا معهما الشيخ الألباني وقبلهما العلامة السعدي، وطبعا وكثيرون طبعا قبل كده محب الخطيب محمد رشيد رضا، لكن في الواقع انتشار الفقه على بقى الفتاوى المنضبطة بدون تعقيد وبدون تقليد ونحو ذلك، يعني كانت في فتاوى هذا الجيل رحمه الله تعالى. إذن التعامل الفقهي الأولي مع بخاخة الرب ويقول أنها مفطرة، الاستحسان لما تراعي الحرج الموجود في انك في حرج انك تعتبر مريض الرب مريض لا يرجى برؤه، في حرج انك تقول له كلما احتاج البخاخة اثناء النهار يقضي، واعدت النظر في المسألة فوجدت انها اقرب الى المضمضة الى ما يعني الذي يمكن ان يتسرب من بقايا البخه اللي انت كان قصدك بيها انها تروح للرئتين قريب من بقايا المضمضه، وهذا هو الراجح. ومع هذا احنا عندنا تروح حضرتك للطبيب وتقول له البخاخات بدأوا يعني الأغلاط الطبية أنا لا أدري ما هي، وده يعني من رحمة الله تبارك وتعالى بالعباد، بدأ في يعني بيعلوا نسبة الأكسجين على حساب نسبة الماء، ويبدو إن إن إن إن ده يعني بيؤمن معه ان فعالية الجرعة انها تروح، فعالية الجرعة انها تروح ناحية الرئتين. فحضرتك تقول للطبيب اكتب لي نوع بخاخ رب الاكسجين فيه اكثر عشان الماء يبقى قليل عشان الصيام، وممكن يعني حتى تسأل الصيدلي اظن عندهم فكرة عن هذا. طيب دي انا على المسألة مهم جدا ان هي تبحث، لان حتى ما تعرفش تقول للناس فيها طيب يعني ايه كان معاكم رخصة وما كنتوش يعني تجعلونا نقع في هذه المشقة. ربما قريب منها الاقراص اللي بتوضع تحت اللسان لمريض الذبحة الصدرية، وده برضو هنا هو بيوضع في الفم لكن مش بتبتلعه، تبتضعه تحت اللسان لأنه انت طول تدخله على الدم على طول زي الايه حقن الوريد كده. ولكن هي المادة ديت يعني وجدوا يعني طبيا يعني بيحطوها في هذا في برشامة قابلة للذوبان تحت اللسان، بتمتص في الدم مباشرة، وممكن حتى الإنسان بعد ما يخلص يتمضمض ويعمل أهم حذلك. وبناء على خد بالك هنا الحركة مضللة شوية ظاهريا، يعني انت تطلع شيء في الفم لكن مش بتبتلعه، وبالتالي هنا ده حتى على اللي قالوا الجوف او كده الجوف او كده ما فيش حاجة دخلت، هو ده دخل على الدم على طول فما فيش مشكلة. ولكن هنا بنقول اتمضمض بعد ما ان القرص قد تم امتصاصه. طبعا اكتر حاجات بتتسأل عن القطرات، فاحنا هنا في بالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائمة، ونحن عندنا الفم مش المشكلة مش فيه عشان احنا بنتمضمض، المشكلة في ابتلاع ما ندخله الى الفم. والانف المشكلة مش في الانف، المشكلة بالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. يبقى الانف الشرع دل على انه منفس طبيعي، وطبعا تشريحيا واضح ان ايه في فتحة واضحة جدا ويمر منها الماء و بدون أدنى مشكلة. وبالتالي مشكلة اللي احنا بنتكلم ايه اذا استنشق بغرض ابتلاع الماء فده فطر عمد، واذا قصر فبالغ في الاستنشاق وهو صائم عامدا فهذا افطر وعليه القضاء وان كان لا ليس عمدا. طيب نفس الامر هنا، احتاج الى بخاخ في الانف او قطره في الانف، يبقى ما هو الميه نفسها بنقول لو دخلت الى الحلق فيبقى ده بالنسبه لبخاخ الانف وقطره الانف، اذا وجد طعمها في حلقه وابتلعها فهي مفطر. يبقى النصيحة انه ما يؤجلها الى وقت الافطار من المغرب الى الفجر. وفي بفضل الله معظم الأدوية الآن بيبقى فيها يعني أنواع ممتدة المفعول، بمعنى إنه بيضيف إليها مادة ما بيجعلها تمتص ويعاد إفرازها بمعدل منتظم، بحيث إن الناس تاخد قرص كل 12 ساعة أو كل 24 ساعة بدل كل 3-4 ساعات. في أدوية كتير موجودة، فحتى لو هو ما يعني كانت دي غالية شوية أو غير شائعة أو لا حاجة لها، أو تكرار العلاج بالذات في الحاجات الموضعية مفيد، يعني ممكن التنازل عن شيء من هذا الفائدة نسبيا للأخذ بالاحتياط. لكن طيب احتاج مستعملها إن وجد طعمها في حلقه يفطر، يبقى أفطر. طب وإيه الواجب عليه؟ يمسك بقية يومه ويخطي، لأنه هو خلاص العذر اللي هو اللي عنده على قد إن هو أخذ هذا العلاج. ده قطرة الأنف. طيب العين، العين فيه القناة الدمعية صحيح دقيقة جدا، لكن هي متصل، يعني تضع أطرى في عينك ممكن تجد طعمها في حقك، ويبقى هو ده المعول أيضا، ويبقى قطرات العين. وده طبعا أظن بقى سهل إنه تقسيم مواعيدها على مواعيد الفطر. طب أخذها إن لم يجد طعمها في حقه فلا شيء. طب وجد، يبقى هذا اليوم هو قد أفطر فيه. طيب الأذن، قالوا لنا في قناة استكس، بس برضو قالوا لا ده في قبل منها طبلة الأذن، يبقى الطبلة قافلة على هذه القناة، ويبقى إذن الأذن يعني ليست منفذا طبيعيا، إلا لو الطبلة طبلة الأذن مثقوبة. إذا كانت مثقوبة يبقى لو وضع قطرة أو غيرها فوجد طعمها في حلقه. طيب لو هي مش مثقوبة ووضع قطرة ووجد طعمها في حلقي، لا يبقى دي لا تفطر. ليه؟ لأنها لم تمر كسائل. احنا قلنا المنافذ الطبيعية صعب نقول النقطة النقطة ممكن، طب نقطتين، طب ده شيء غذاء، طب مش غذاء. يبقى ان انت الانسان يتعاطى بنفسه شيئا يدخله عبر منفذ في الآخر واصل إلى الحلق ونازل إلى القناة الهضمية، سيعتبر أنه إدخال شيء عندي عبر منفذ واصل للحلق الأصل فيها أنه مفطر. طيب لو هو المنفذ ده مش واصل، يعني إيجاد يعني إيجاد الطعم في الحلق، يعني مثلا امتص في الدم ومشى في الدورة الدموية وراح للمكان وفي الفم وجدت الدم بتاعه، طيب ما هو ده في النهاية مش طعام ولا شراب، ولا في معنى الطعام والشراب، ولا في إباحته إشكال انك انت تبيح الايه الإباحة التعاطي يعني شيء في القناة الهضمية، يفتح الباب بقى لإفساد الصوم. يبقى إذن الأذن السليمة ليست منفذا طبيعيا. العين زي الأنف، حتى لو قلنا أن القناة الدمعية دقيقة جدا، لكن هي قناة وتمرر السوائل بذاتها، وتمررها إلى ماذا؟ إلى الحلق. الأذن تعتبر منفذ إذا كانت طبلة مفقوبة، وغير كده لا تعتبر منفذة. الجلد بقى وأي حاجة بتروح للدم فيما عدا حقن التغذية أو فيما عدا حقن الجلوكوز اللي ذهب للدم ده، ما هو ما فيهوش إيه له طعام ولا شراب، لا فيه شهوة الطعام ولا شهوة الشراب، ولا يقوم مقامهما حتى من باب إقامة البدن إلا كما ذكرنا الايه الجلوكوز. الجلوكوز ده حتى كمان مش بتبقى حقنة سنتي ولا لا، ده بيبقى يعني محلول نص لتر او يعني في الاخر حاجه كما وكيفا قامت مقام الطعام والشرب. يبقى هنا ده كل انواع القطرات ما اللي من المنافذ الطبيعيه اللي اعتبرناها طبعا الفم والانف والعين والاذن المثقوبه في الطبل لو وجد طعمها في حلقه يفطر. طيب الحقن كلها مش داخله من المنفذ الطبيعي وليست طعاما ولا شرابا ولا تقوم مقامهما لا من حيث اقامه البدن ولا من حيث الشهوه. يبقى حقن العضل، حقن الوريد، وحقن العضل برضو غرضها انها تمتص في الدم، لكن هو بيقول لك انه العضله ايسر ل يعني افضل مكان للامتصاص يا اما في الدم على طول عبر الوريد، وبعض الحاجات بيبقى امتصاصها جيد تحت الجلد. كل دوت مفيهوش اشكال الا في محلول الجلوكوز. ووارد او بعض العلماء بيقولوا ما زال ليس طعاما ولا شرابا، ولكن احنا بنقول انه اقرب الى ان يكون يغني عن غرض رئيسي من اغراض الطعام والشراب. والاولى للي لسه بيسال قبل ما يعمل نقول له انت الان في حاله محتاج جلوكوز، يعني مريض مرض شديد، افطر بالرخصه وكل بقى واشرب ويعني وثم تقضي، وهي هذا افضل من كل الجهات. وأكدنا أن قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم هذا كان في أول الإسلام لما كان ممكن حد يفطر ويفدي رغم أنه قادر على الصيام، بس لأنه يطيق بمشقة معتدلة أو بما يراه هو مشقة، وبعدين نسخت وبقيت في حق من يطيق بمشقة شديدة، فصارت يطيق هنا بمعنى لا يطيق، الإطاقة بتعبر عن الاستطاعة بمشقة، ولذلك يعني الإطاقة التي صارت عذرا هي إطاقة بمنزلة اللا إطاقة أو الحالة اللي هي فيه قدرة ولكن مع مشقة شديدة. بيتكلموا على الأسطرة في أسطرة الشرايين، وهنا تعامل مع الدم بإدخال أدوات صلبة بغرض تسليك جلطة أو بغرض تركيب دعامة، فواضح إن ده مفيهوش مشكلة. بيتكلموا على منظار الجهاز الهضمي، وصراحة أتعجب جدا من أن بعض المعاصرين يقول أنه غير مفطر إذا كان جافا. أولا ما احنا نسأل طالما المسألة معاصرة وهي من باب الفتاوى، احنا نسأل الأهل الطب الافتراض اللي قلناه ده موجود أن يدخل منظار من المنفذ الطبيعي عشان يعمل منظار معدة، ومنظار معدة ودخله من الحلق، ده بيبقى فيها بلا شك لابد من استعمال مواد تساعد على انزلاق المنظار. لكن المنظار الجراحي بقى للجهاز الهضمي او لغيره طالما مش هيدخل في المعدة، يعني هيفتح فتحة في تجويف البطن ويدخل منظار يصور حاجة أو يعمل عملية يقطع حاجة، المهم أن القناة الهضمية ما دخلش فيها حاجة، فكل المعاضيد دي فيهاش مشكلة. منظار الجهاز الهضمي أرى أنه اللي قال، أو منظار المعدة أرى أنه اللي بيقول أنه انه من الوارد ان لا يفطر اذا كان جافا لم يتبين الواقع الطبي ان القدر اللي هو حطه لا وجود له. يبقى من الاول ما لا ترهق السائل, وذات الحاجات دي هي مسائل فتاوى. معجون الاسنان يعني هو كالسواك, ولكن لانه يعني سهولة تسربه الى الحلق يعني يفضل الاكتفاء في نهار رمضان بالسواك ان امكن, ولو بالمعجون يبقى يحتاط احتياطا شديدا, ولكن هو في ذاته ليس مفطرا كما ذكر. التحاميل او اللبوس ذكرنا انها صحيح تتعامل مع القناة الهضمية, لكن من غير المنفذ المعتاد, لان هي من مخرج لا من منفذ, وما يوضع اما غرض موضعي تماما بانه يلين الفضلات المتجمعة لتخرج, او ان غرضه الامتصاص في الدم ولا علاقة له بالطعام والشراب, فزيه زي الرجية او اللبوس مثل الحقن التي في العضل او في الوريد, من حيث انها لا اثر لها على الصيام بناء على ما ذكرناه. طبعا التبرع بالدم في الواقع يعني بنؤكد ونشدد على اجتنابه في الصيام. ليه؟ عشان عندنا مذهب معتبر جدا بيقول ان الهجامة تفطر, وبالتالي التبرع بالدم سيفطر. ونحن وإن لم نرجحه لكن ده له أدلة, وأفطر الحاجم والمحجوم. وإحنا صحيح لقينا وجه الجمع الأقرب إن إحنا نحمله على أنه تحذير باعتبار المقال. طب ما هو برضو نعمل هذا التحذير بقى. فالتبرع بالدم لو حد عايز بس يتبرع بالدم للثواب, يتبرع بالدم لأهل غزة, يعني حاجة مش مريض الآن محتاج دم, خليها بعد الفطار. طيب مريض محتاج حالا, ابتداء لا بأس بالتبرع. ثانيا على مذهب الحنابلة ومواجهته, وقلنا الشيخ سام تيمية رغم أنه نقد مسالك الفقهاء في التوسع في المفطرات, إلا أنه هو في الحجامة قال لا دي ثابتة بالنص, ولم يعني يميل إلى اعتباره أنه ده تحذير باعتبار المقال. لكن الراجح فيما يعني الذي رجحناه أنه لا يفطر في النهاية, وإن كان فعلا برضو التأمل أنت عندك هنا الحجامة فيها دليل, وعندك الحيض والنفاس يعني في إجماع عليهم, وممكن تقول إن المعنى فقدان الدم للحائض والنفساء, أو كان ممكن تبقى كالمريض معها رخصة يتصوم يتفطر, وده الظن اللي إحنا قلنا بموجود عند بعض النساء ويحتاج إلى تنبيه. طيب لكن كأن الشرع يعني يمكن يكون وجه من الوجوه إن اللي فاقد كمية دم لن يخير, الشرع بيأمره أمرا مباشرا واضحا بأنه يفطر. هذا الوجه ممكن يخلي الحجامة يعني تتعضد بقضية الايه, بقضية المجمع عليها من الحائض والنفساء تفطر. موضوع الحجامة ومن ثم موضوع التبرع بالدم موضوع شائك جدا, ولا يمنع ان في الاخر في ترجيح, على الأقل نقول الجمهور قالوا الحجامة غير مفطرة. فوارد يعني أيضا عن أنس رضي الله عنه قال يعني في أننا لما سئل هل كنتم تنهون عن الحجامة للصائم قال لا إلا خشية الضعف, فذا المعنى اللي مال إليه الجمهور. ومع هذا دي من المسائل التي يتأكد الاحتياط فيها وعدم تعريض صيامنا يعني التردد بشأنها. لكن لو عشان بقى المسألة ان حد الآن محتاج تبرع بالدم وتبرعنا له, الراجح ان هذا غير الراجح فيما نرى ان هذا غير مفطر. يعني ده ممكن بيتكلموا برضو على التخدير وخلاص هو هيبقى دواء, هنشوف ابتلاع شيء من المنافذ الطبيعية يمر الى الحلق هيبقى مفطر, بحقن بقى في الاماكن اخرى بأي وسيلة يبقى غير مفطر. ولكن سيبقى الكلام على انه لو العملية كبيرة قوي وسيكون مغمى عليه طوال ليل او طوال نهار, طوال ليل يعني قبل المغرب دخل العمليات وتخدر طلع فجر اليوم اللي بعده, يبقى هو كده ما نواش اليوم اللي بعده, لم يبيت النية من الليل. طيب لو طول النهار يبقى هو داخل العمليات قبل الفجر وفضل لغاية المغرب, فهو طول النهار اليوم ممسك. ولكن هنا بقى الخلاف, هل النية النية اللي من الليل الراجل ده عملوا له دخلوا العملية قبل الفجر بس كان نوى من الليل, هل النية اللي من الليل تكفي إذا أغمى عليه طول النهار أم لا؟ والراجح لا, محتاج إمساك بنية. فيبقى إذن ده اللي ممكن يكون متعلق بالتحديد. يبقى دي المسائل اللي بيكثر حولها الأسئلة, ونبقى عرفنا من أين الاختلاف في الإجابة. وكما ذكرنا نحن نرى أن من حق العامي السائل أن أوضح له قدر الإمكان الإجابة دي بنيت عليه, يبقى أسلم لصدره تربية على الاتباع, وحتى عشان ما يقولش سبحان الله حيرتونا. وبعض الناس بقى بيحيل الأمر, أصل دول بتوع مصر ودول بتوع السعودية, وشوية يبقى أصل ده كان مش عارف قبل إيه وده بعد إيه, وساعات يقول ما يمكن أصل الحقنة اتطورت والحقنة ما اتطورتش. الراجل العامي هو كده كده مش قاعد لك انت يسألك, ولا حتى لما بيبعت سؤال لبرنامج فتاوى في اي وسيلة اعلامية, ولا لو راح لجنة الفتوى في الازهر ولا في اي حد, هو بطبيعته بيسأل اللي يقابله وده الواجب عليه. بس لما يلاقي هذا الاختلاف هو قادر على الفهم, على الاقل الناس تفهمه. يعني احنا والله في علماء قالوا اي حاجة تدخل الجوف فدلع, ولكن احنا شايفين انه كان في حاجات كانت وارد تدخل ولم يحذر منها الشرع الكلام اللي احنا قلناه ده كله. وطبعا مع هذا كله المنفذ الطبيعي بقى بعد ما يعني قلنا ان المنفذ الطبيعي اللي هو الفم والانف واي حاجة هتودي على الحلق مباشرة ويبقى العين إن وصل إلى الحلق والأذن المثقوبة, خلينا في الفم والأنف ما يدخل منهما, بل وأساعات يبقى من جنس الغذاء زي غبار الدقيق, إن كان مما يشق الاحتراز منه فهو معفو عنه. معنى كده الراجل اللي شغال في المطحن اللي بيطحن القمح الدقيق, أو الراجل اللي شغال بينزل الدقيق للأفران, يبقى في كمية دي بتدخل إلى حلقه ورباعه ومن ثم إلى معدته ولا يفطر بها. أنت تروح تقف جنبه تتعمد تدخل هذا إلى جوفك تفطر, وهذا من يعني رحمة الشريعة وسعتها. نرجو بذلك نكون يعني طوفنا حول المفطرات سواء المعروفة قديمة ومذكورة في كتب الفقه أو التي استجدت في الأزمنة المعاصرة، وعرفنا مآخذ العلماء في كل منها، والفتاوى اللي غالبا بتسمعوها عن معظم العلماء السلفيين المعاصرين جاية منين ومستندها إيه، القاعدة الفقهية الرائعة اللي قاعدها شخص تيمية في رفض التوسع في باب المفطرات، وده لا يلزم ان احنا نقلده في كل ما يقول، في النهاية احنا خالفناه في الحجامة. طبعا معانا مسألة برضو مهمة جدا، هو الفطر العمد كله فيه كفارة ولا الجماع فقط؟ وقلنا طبعا عندنا مذهب الشافعية والحنابلة، ومعظم الفتاوى بتبقى يعني في الوسط السلفي، الناس في الغالب بتكون لها ميل إلى هذين المذهبين. هتلاقي في كلام حول أن الكفارة بالجماع فقط، لأن المذهبين اتفق في هذه الجزئية. ومع هذا نقول ما يمنعش أنك تبقى سلفي وتيجي في مسألة ترجح كلام الحنفية أو المالكية. الشيخ الإسلام تيمية على سبيل المثال يعني انتصر لقول الإمام أبي حنيفة في مسألة المسابقات، أنها لا تختص بما يعين على الجهاد، بل يلحق بها ما يعين على طلب العلم. وأظن الدنيا من شرقها إلى غربها بتعمل بهذا المذهب في المسابقات الدينية في رمضان وفي غير رمضان. فده مثلا ربما إن اتسع المقام نأتي لزكاة الفطر ونقول الشيخ الإسلام تيمية له مذهب وسط، وده مسألة مهمة جدا برضو، ساعتها هتبقى تطبيق على قاعدة إذا اختلف المجتهدون في عصرنا العصور في مسألة ما على قولين، هل يجوز إحداث قول ثالث؟ في ناس بتقول لا مطلقا، وفي ناس بتقول يجوز ولكن بشرط ألا يخالف القدر المجمع عليه بين القولين. فهنا ابن تيمية في مسألة القيمة قال، في مسألة القيمة في الزكاة الأصل عدم إجزاء القيمة، قال أنت بقى معاك زكاة خلاص، ونويت طلعها الفقير بعينه، ما يلزمش تروح تديها له الأول وبعدين تقول له خد بالك لو أنت محتاج السلعة الفلانية أنا عندي منها، أو أنا أعرف أشتري منها شيء رخيص وجيد. لا، ممكن تقول له من الاول انت يعني ارجو يعني لا نتعجلها، وانا ما حدش باللي بيقوله بالقيمه بيعمل كده، عشان ما حدش يقول ده اصل ده مثلا تاني. انت ناويت خلاص تودي للفقير معين شايف انه احوج، او هو قريب او جار او كده، تقول له يا عم انا يلزمني الصاع الارز 2 كيلو 800 جرام مثلا، يعني مثلا 3 كيلو في 5 افراد 15 كيلو، 15 كيلو رز في سعر النهاردة ما عرفش بقى 40 ولا كام، ادي ايه يعني بقول بالاعلى شوية، طب ادي 600 جنيه. ممكن لو انت نويت تدي الفقير ده تروح تقول له تاخد 15 كيلو رز ولا 600 جنيه، انت لو قلت له 600 جنيه ممكن يقول لك 600 جنيه. لكن لو انت بقى قلت انا هجيب الرز ابو اللي مش لاقيه خالص ده ابو مش عارف 23، وقلت له يقولك لا هات لي الرز، وبالتالي هتلاقي في معظم ده انت لو طبقت كلام ابن تيمية هتلاقي معظم الناس الا بقى انك تعرض عليه سعر عالي جدا، فمعظم الناس هيقولك لا يا عم هو الناس لا يا الرز، ما الناس في ايديها الفلوس مش يعني في ايديها الفلوس ومش لاقي السلعة اللي بالسعر المعتدل. فهنا ابن تيمية توسط. طب هل هو كده خرج عن اجماع السلف؟ لا، لانه في الاخر السلف بعضهم قال بجواز القيمه وبعضهم قال بعدم جوازها، وهم الجمهور بيقولوا بعدم الجواز. فهو قال خلاص نحن سنجوزها لا تنازع الاصل، وهي انك انت قبيل اخراجها بعد ما حددت هي ايه وعرفت قيمتها عندك ايه، وقلت والله الفقير ده، ودي على فكرة زكاة الفطر من النادر الناس كلها بتحتاج طعام وشراب، ده ممكن العكس بقى، وهي الناس في العكس بتعملها يعني ايه، تيجي في زكاة المال تيجي في زكاة الفطر يقولك الفريق قيل ومحتاج نقود، طب في زكاة النقود يقولك عايز اشتري له لحمة، عايز اشتري له ملابس، طب انت ما تدي فكأن يعني الشيطان بيبقى له حظ من عباداتنا فضلا عن. طيب هنا بقى اللي ممكن انت لو انت هتطلع زكاة مالك مثلا عايز تدي لفلان ده 1000 جنيه, تقول له خد بالك الالف دول انت لو تعمل بيهم ايه, ده انا ممكن اشتري لك بيهم مثلا اخزن لك بيهم رز, فيلاقي ان هو في الاخر هيروح يدور على رز ويدور على اللي يجيبه له ويدور على اللي يشتريه له. فيقول لك يا ريت خلاص, لا لك لا انا محتاجهم, ما انت نويت انهم بتوع وساعتك لسه ما قبضتهمش, لكن لا لك ده انا عندي علاج, ده انا عندي غير متاخر, ده انا عندي كذا, ده انا عندي كذا. يبقى هو ابن تيميه هنا توسط في المساله, مساله زكاه جواز القيمه, ولا احد ممن يقول بالقيمه في, عشان بس ما حدش في وقتنا بيقولوا بكلام ابن تيميه, هو بيقول لك القيمه كده خط لزق للناس كلها وتبقى هي دي الاصل, بل انت لو نقحت هتلاقي اللي بيقولوا بالقيمه في زماننا لا يطبقون مذهب الامام ابي حنيفه بحذافيره, انه يقول تجزئ القيمه, ما قالش يعني لم يراغب فيها الى غير ذلك, يعني ان شاء الله قد تاتي, لكن دي اشاره الى ان يعني هذه الاجتهادات, ويعني احيان كثيره احنا بنراها حققت الجمع بين الأدلة من الناحية الشرعية وحتى مراعاة الواقع, يعني بيبقى فيها مراعاة للواقع دون جور على الأدلة أو طغيان على الأصل, لأن ساعات مراعاة الواقع عند بعض المعاصرين طغت على أصل اعتبار الأدلة. يعني مش عايزين نستبق الأحداث دي, إن شاء الله لعلنا يعني نختم بها هذه السلسلة بنتركها على اعتبار انها طبعا مش من كتاب الصيام, ولكن من وظائف شهر رمضان بنتركها على اكتفى بالقدر. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قل هذه سبيلي ادعو الى الله, على بصيرة أنا ومن اتبعني, وسبحان الله وما أنا من المشركين.